بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وأصحاب الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى رضي الله عنه: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة. أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى رضي الله عنه: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا نزال نعرض الأحاديث الواردة في تأخير وقت صلاة العشاء أو تأخير صلاة العشاء عن بداية وقتها، وأن هذا مما كان محببا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لولا ما أحس به من مشقة على أمته، وكان صلى الله عليه وسلم بهم رحيما، ولهذا لم يكن يجري مشقة على أصحابه، فكان يصلي العشاء في أول وقتها خوفا من إلحاق المشقة بهم، لا سيما وأنهم يعملون بالنهار، وأنهم بمجرد ما ينتهي النهار يودون أن النوم، فيتحاملون على أنفسهم بعد صلاة المغرب حتى يدخل وقت صلاة العشاء فيصلون ثم ينامون. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يغتنم بعض الفرص وبعض المناسبات فيؤخر صلاة العشاء إلى الوقت الذي يحبه عليه الصلاة والسلام. كنا عرضنا في درس البارحة الكلام على حديث ثابت رضي الله تعالى عنه، والذي صدر به الإمام مسلم حديث أنس في الباب، حيث رواه عن أبي بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله تعالى عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف لهم أنس رضي الله عنه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لهم المناسبة التي بدأ له فيها ذلك الخاتم. وكان الحديث فيه تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو ما بعد ثلث الليل، فاستدل به مسلم رضي الله عنه بأحاديث الباب على مشروعية ذلك. ونص الحديث قال إنهم سألوا أنسا رضي الله تعالى عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، والمراد بشطر الليل يعني نصفا. ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لا تزالوا في صلاة وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وكانت هذه أول بشرى بشرهم بها، حيث إن الملائكة تكتب لهم الحسنات ما داموا منتظرين أداء الصلاة. قال أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى وبيص خاتمه صلى الله عليه وسلم، قال من فضة، أي إنه اتخذ الخاتم من الفضة. ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر، والظاهر أن معنى ذلك أن يبين لهم موضع الخاتم من يده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في يده اليسرى، أو أنه عليه الصلاة والسلام بين أنه يلبس الخاتم في يده اليمنى ورفع إصبعه اليمنى بإصبعه اليسرى زيادة في التوضيح. ولعل هذا المعنى هو الأنسب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم ويعجبه التختم في اليمنى كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام، يعجبه التيمم في تنعله وترجله ووضوئه وشأنه كله، ومن ذلك لبسه خاتمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس، يعني ذكر هذا الحديث على سبيل المتابعة. وفي هذا الحديث نلاحظ أن قتادة تابع ثابتا البنانية في الرواية الأولى، وأن قرة بن خالد تابع حماد بن سلمة، لكن متابعة قرة لثابت متابعة تامة، ومتابعة حماد بن سلمة لقرة بن خالد متابعة ثابت لقتادة متابعة تامة، ومتابعة حماد بن سلمة لقرة بن خالد متابعة قاصرة. وفي هذه الرواية بهز بن أسد العمي يروي عن حماد، وفي الرواية الثانية أبو سعيد، أبو زيد سعيد بن الربيع هو الذي يروي عن قرة بن خالد. وكنا قد عرفنا في الدرس الماضي برواة السند الأول، أعني أبي بكر، أعني أبا بكر نافع، أعني أبا بكر بن نافع العبدي، وبهز بن أسد العمي، وحماد بن سلمة، وثابت البناني. وفي هذا الإسناد شيخ الإمام مسلم هو حجاج بن الشاعر، وحجاج بن الشاعر مرت بنا ترجمته قريبا حيث ذكر في هذا الباب في أوله، وهو حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ، إنه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 59 و200، وروى له مسلم وأبو داود. وأما شيخه في هذه الرواية فهو أبو زيد سعيد بن الربيع، وأبو زيد سعيد بن الربيع هو سعيد بن الربيع العامري الحرشي الهروي البصري. قال ثقة من صغار الطبقة التاسعة. يقول الحافظ فائدة زائدة، وهو أقدم شيخ للبخاري وفاتا، يعني إن سعيد بن الربيع أحد شيوخ الإمام البخاري المباشرين، وهو من أصغر الشيوخ وفاتا، توفي سنة 11 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا هو سعيد بن الربيع، يروي هذا الحديث عن قرة بن خالد. وقرة بن خالد هو السدوسي البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ضابط من الطبقة السادسة، مات سنة 55 و100، وروى له الجميع. قال عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، ومعنى نظرناه يعني انتظرناه، حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. ومعنى وبيص يعني بريق الخاتم، لأنه مصنوع من الفضة، وبرقانه لأنه يظهر إنه خاتم جديد. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل. ثم قال الإمام مسلم حديثا آخر يرويه متابعة للحديث الأول، فهو من مسند أنس. قال وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة يعني ابن خالد بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. وهذا الحديث فيه متابعة لسعيد بن الربيع لأنه التقى في سنده عند قرة بن خالد، والراوي عن قرة بن خالد في هذه الرواية هو عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وهو يتابع سعيد بن الربيع أبو زيد متابعة تامة، كما أن عبد الله بن الصباح العطار يتابع حجاج بن الشاعر. وقوله حدثني عبد الله بن الصباح العطار هو عبد الله ابن الصباح ابن عبد الله الهاشمي مولاهم العطار البصري، قال عنه إنه ثقة من كبار الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 50 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي هو أبو علي البصري، قال إنه صدوق صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه، من الطبقة التاسعة، مات سنة 90 و200 من الهجرة، وروى له الجميع. قال حدثنا قرة بهذا الإسناد يعني عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولم يذكر نعم قال بهذا الإسناد ولم يذكر قوله ثم أقبل علينا بوجهه، يعني قال ثم صلى فكأني أنظر إلى وبيصي خاتمه في يده. فهذه ثلاث أحاديث ساقها الإمام مسلم من مسند أنس تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر مرة صلاة العشاء إلى شطر الليل أو قريب من شطر الليل. وهو في محل الاستدلال بمشروعية تأخير صلاة العشاء. ثم قال مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد قرن فيه الإمام مسلم رحمه الله بين شيخيه أبي عامر الأشعري وأبي كريب. أما أبو عامر الأشعري فاسمه عبد الله بن براد. عبد الله بن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عنه إنه صدوق يكنى أبو عامر من الطبقة العاشرة، روى له البخاري تعليقا وروى له مسلم. وأما أبو كريب فقد سبق أن ترجم له، وهو محمد ابن العلاء ابن كريب، الهمداني الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. هذا هو أبو كريب. يقول أبو عامر الأشعري: وأبو كريب حدثنا أبو أسامة. وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، كنيته أبو أسامة، وهو بكنيته شهير. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره. من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. هذا أبو أسامة. قال عن بريد، وبريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عنه إنه كوفي ثقة يخطئ قليلا من الطبقة السادسة، وروى له الجميع. نعم، هذا أبو أسامة، لأنه مظنة الخطأ، لأنك كان الناس كل يكتب بخطه، فقد يحسن قراءة خط غيره وقد لا يحسن، وكتاباتهم كانت أيضا تتفاوت، فربما عرف ترتيب الكتاب وربما لم يعرف، لأن الكتب كانت يعني كتب صماء، صفحات غير مرقمة، ويصعب على الإنسان أن يعرف ارتباط أول الصفحة من الصفحة الثانية بآخر الصفحة من الصفحة الأولى. ولذلك أول ما بدأوا يميزون كانوا يكتبون أول كلمة من الصفحة الثانية في هامش الصفحة السابقة، ومع ذلك قد يقع في هذا لبس، لاحتمال أن الكلمة التي كتبت تكررت في أكثر من صفحة. ولهذا إذا كتب قرأ الإنسان من كتب غيره إذا لم يكن عارفا لها وحافظا لحديثه ربما يقع في الخطأ وفي الوهم. قال عن بريد عن أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 400 وروى له الجميع. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه الصحابي المشهور، أسلم وقدم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الحبشة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر يعني في السنة 7 من الهجرة، فأخذوا نوقهم وتوجهوا إلى خيبر ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر، ويقال رضخ لهم منها، واستمر أبو موسى رضي الله عنه حيث ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن في زمن علي عينه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه أميرا مع علي رضي الله عنه إلى اليمن، هو وعلي ومعاذ، ثم ولاه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على الكوفة، واستمر أميرا وكان هو الحكم في المصالحة التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم بعد وقعة صفين، ثم توفي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، هكذا جاء في الرواية في بقيع، وبطحان، وقد مرت بنا هذه الكلمة كلمة بطحان في هذا الباب أو الذي قبله في كراهة تأخير صلاة العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب انشغل بالكفار وما تمكن من أداء الصلاة حتى خرجت الشمس، غابت الشمس، فنزل هو وأصحابه إلى وادي بطحان. والذي يعرف المدينة قديما يعرف وادي بطحان، لكن قد يشكل عليه هذا الحديث والحديث السابق، لأن المشهور في بطحان أنه في شرق المدينة، في الجنوب الشرقي أو للمدينة. وقد يعني يظن أن هؤلاء نزلوا في هذا الموطن، لكن لما جاء في حديث صلاة العصر في غزوة الخندق، موقعة الخندق كانت في الناحية الشمالية الغربية من المدينة. وفي قوله إنهم نزلوا إلى وادي بطحان وتوضأوا منه يشعروا بأن وادي بطحان في الناحية الشمالية الغربية، بخلاف ما اشتهر وما عرف، لا سيما أن من نشأ في المدينة وترعرع فيها وعاش قبل المشاريع التي غيرت من معالم المدينة يعرف بطحان. ونحن اليوم نتحدث عما يسمى سد بطحان، وهو في الناحية الشرقية الجنوبية. لكن لا إشكال أن وادي بطحان يعني يمتد من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال. وإذا لاحظنا موقع غزوة الخندق، فإن سد وادي بطحان أو فإن وادي بطحان يمتد إليه، ولعله كان من الأودية التي تجري في المدينة وتجري فيها المياه نتيجة السيول، وتلتقي في المكان الذي يعرف في هذه الأيام أو يعرف قبل هذه الأيام بما يسمى بمجمع الأسيال، بمجمع الأسيال، فيكون من الناحية الشمالية الغربية. والذي يعرف موقع الخندق، هناك مسيل يجري، المسيل المنطقة التي تسمى بالسيح، وتمتد ناحية الشمال في مكان يسمى بالمسيل، وهي في هذه الأيام يعني قريبة من المنطقة أو الحي الذي يسمى ب لا بأرض المنطقة التي هي قريب من أرض الكردي وال لا جمل الليل هذا في خلف الجبل الذي جرى فيه موقعة هذه الحي الذي حي النصر، في حي النصر في المنطقة التي عند المدرسة، مدرسة الإمام علي وما حولها في هذه المنطقة، لأن هذا امتداد لجريان السيل الذي يجري من السيح، يكون هناك محل نزولهم، يعني نزلوا في تلك المنطقة لما قدموا من الحبشة. ويمكن أن يكون في المنطقة الجنوبية الشرقية، وهي المحل الذي يسمى في هذه الأيام بقربان، منطقة قربان وما حولها، لأن هذا أيضا امتداد لمجرى سيل بطحان. يسأل سؤال يقول: ما علاقة الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري بالعقيدة الأشعرية، بالعقيدة أو بالمذهب الأشعري؟ لا علاقة لهما، وإنما العلاقة جاءت من جهة، أن الإمام أبو الحسن الأشعري ينتسب من حيث النسب إلى أبي موسى، والإمام أبو الحسن كان في حياته يعني له نشأ في كنف أبو علي الجبائي، إمام المعتزلة، وكان يعرض على أبي علي الجبائي بعض الأسئلة فلا يجد فيها جوابا، وإن أجاب يجد جوابه يختلف ويتعارض مع ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتركه وأرشد إلى أن هناك جماعة يعملون بالسنة ويلتزمون بها، وعلى رأسهم شيخ اشتهر بأبي علي سعيد بن كلاب، فلازمهم الإمام أبو الحسن، لكن وجد أيضا أن ثمة أسئلة وإشكالات لا يجد لها جوابا، ثم أرشد إلى مجموعة ملتزمة بالكتاب والسنة، وهم جماعة أبو زكريا أو أبو يحيى أبو زكريا الساجي، أبو زكريا الساجي، وكانوا هم على منهج أهل السنة والجماعة، فالتزم أبو الحسن الأشعري مذهبهم وألف كتابه المشهور الإبانة عن أصول الديانة، لكن مذهب أبو علي سعيد بن كلاب، وهو الذي فيه كثير من التأويل وفيه من التفويض، ولما كان أبو الحسن الأشعري يعني لازمهم فترة وألف كتابه المسمى باللمع على هذا المذهب، اشتهر المذهب باسم أبي الحسن الأشعري، واشتهرت هذه الطائفة باسم الأشعرية، لكن الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، هؤلاء صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه واتبعوه، ولم يعرف عنهم مخالفة لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه التسمية إنما هي نسبة لأبي الحسن الأشعري وليست نسبة لأبي موسى الأشعري. يقول: ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ بعض يقولون إنها بدعة. الدعاء بعد الصلاة سنة، لكن كما يقول أهل العلم الدعاء نوعان: دعاء ذكر ودعاء طلب، والمشروع هو دعاء الذكر بعد الصلاة مباشرة من تسبيح وتهليل تسبيح وتحميد وتهليل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وبعد أن يفرغ الإنسان من الذكر يدعو بدعاء الطلب ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ومن يزعم أو يقول إن الدعاء بعد الصلاة بدعة، هو لم يفرق يعني بين النوعين من الدعاء، وظن أن من يسأل الله لنفسه دعاء الطلب بعد الصلاة مباشرة أنه خالف السنة. والواقع أن الدعاء مطلوب، لكن على الإنسان أن يبدأ بالتسبيح والتهليل والتكبير، يختم به صلاته، ثم بعد ذلك يسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ولكن لا ينبغي أن يقال إن الدعاء بعد الصلاة بدعة، لأن هذا إنما يقوله من لا يعني يستوعب ما المراد من الدعاء. قال أبو موسى رضي الله عنه: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة، وكانوا يعني كان عددا كبيرا نحو من 60، نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمدينة يعني قريبا من المسجد، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء العدد الذين جاءوا إلى المدينة، لأنهم محتاجون إلى حراسة المكان الذي نزلوا فيه، ومتابعة أحوالهم. ما كانوا يستطيعون أن ينزلوا كلهم، فينزل بعضهم ويتأخر بعض، ويتناوبون النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة عند صلاة العشاء. كل ليلة نفر، يعني يأتي جماعة اليوم وجماعة غد يتناوبون. قال أبو موسى رضي الله عنه: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره، يعني أنه أخر صلاة العشاء حتى أعتم بالصلاة، يعني دخل في وقت العتمة اللي هو شدة الظلمة، وخاصة هذا يكون إما في أواخر الشهر حيث يتأخر طلوع القمر، أو في أوائل الشهر حيث يطلع القمر أو الهلال ويختفي. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمري، حتى أعتم بالصلاة حتى تبهار الليل. ومعنى بهار الليل يعني تأخر الليل واشتدت ظلمته. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني صلاة العشاء. فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، يعني لا تتعجلوا في الانصراف، انتظروا قليلا، لأنه يريد أن يعظهم ويبين لهم. على رسلكم، أعلمكم يعني خبرا وأمرا جديدا، يعني بشيء يكتب الله لكم فيه الأجر زيادة على غيركم. قال: أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، وذلك لأنه تأخروا في صلاتهم، فكأنهم جلسوا مشتغلين وكأنهم استمروا يذكرون الله سبحانه وتعالى، وكلما كثر ذكر الله كلما كان الثواب أعظم. أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم أو غيركم. لا ندري أي اللفظتين أو أي الكلمتين قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه العبارة قد تكون من أبي موسى، يعني أنه مستوضح الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا معناها. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي عارفا للمعنى الذي يذكره. قال أبو موسى رضي الله عنه: فرجعنا، يعني إلى رحالنا التي نحن نزلنا فيها، فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشرى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.